بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه قال حدثنا سعيد بن تليد الرعيني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. هكذا الحديث هنا مرفوع بلا تفصيل للكذبات 3، ولكن سيأتي عند البخاري موقوفا فيه التفصيل. وقد صح من وجه آخر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهما في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، أي لما دعوه إلى الخروج معهم إلى عيدهم فتعلل بقوله إني سقيم كي يكيد للأصنام، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال بين هو ذات يوم وسارته، أي خرجت معه سارته، إذ أتى على جبار من الجبابرة، مر على بلاد جبار من الجبابرة، فقيل له أي للجبار إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن النساء فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال أختي. وكان في عرفهم أنهم لا يأخذون أختا لشخص إلا إذا أذن فيها، أما إذا كانت زوجة يغتصبوها منه، كذا قال بعض العلماء. قال هذه أختي. فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأخذ يعني شلت يده أوقفت يده، قال فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر. سبحان من قذف في قلبه الرعب منها، سبحان من قذف في قلبه الرعب منها، فأخدمها هاجر، فأتته قائم يصلي فأومأ بيده ما هي أو مهيم كما يقولون، يعني ما الخبر؟ إبراهيم يقول ذلك لسارة، قالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره، وأخدم هاجر أي أعطاني هاجر كخادمة تخدمني أما من الإماء. قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء. قيل المراد بقوله يا بني ماء السماء يا معشر العرب، فإن هاجر وهي مصرية هي أم إسماعيل، وإسماعيل من نسله أهل مكة، فقريش كلهم من نسل إسماعيل عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فقريش تلك التي قال الله في شأنها لإيلاف قريش إيلافهم قبيلة من نسل إسماعيل عليه السلام، أي أن أمهم هاجر. وقيل إنهم قيل لهم يا بني ماء السماء للعرب لأنهم لم يكن لهم ماء يعيشون عليه إلا الماء الذي يمطره الله من السماء، فكانوا يتحينون نزول المطر من السماء كي يزرعون وكي يشربون ويسقون أنعامهم فنسهب إلى الماء. إذ أبو هريرة قال: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هذه الكذبات الثلاث اعتبرها الخليل كذبات، وفي شرعتنا يمكن أن نجد لها توجيها. فعندنا في شرعة رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن الكذب يجوز للإصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: ليس بالكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا. وأيضا عندنا في شريعتنا أن الحرب خدعة، الحرب خدعة، والله أعلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى أو ابن سلام عنه، عن إما حدثنا عبيد الله بن موسى أو حدثني ابن سلام عنه، أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم الشريك رضي الله عنها. أم شريك هذه لا مناسبة، تذكر مناسبتها؟ تعرف واحد اسمه أم شريك من الصحابة؟ لما أرادت فاطمة بنت قيس أن تعتد عند أم شريك قال عليه الصلاة والسلام: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يعني الزوار لها كثير، امرأة كبيرة السن، بيتها مفتوح مثلا تضيف الناس وإن كانت بداخل البيت، يعني قد تكون هناك امرأة كريمة فتح بيتها، لا يلزم من فتح البيت أن تكون هي مختلطة بالرجال. فيأتي الناس كثيرون إليها لحل مشاكل، لطعام، لشراب، لقضاء حوائج. فقال النبي لفاطمة بنت قيس: فاطمة شابة، أم شريك عجوز. خشي النبي على اعتدادها عند أم شريك من أن يحصل نوع من الاختلاط بالرجال الوافدين. فقال: أم شريك، تلك امرأة يغشاها أصحابي، واعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ البرص، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، كان الوزغ ينفخ على إبراهيم عليه السلام. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم؟ نعم، أي باب؟ طيب، إبراهيم هو الذي تلا الآية على قومه، إبراهيم عليه السلام والذي تلا هذه الآية على قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وليك لهم الأمن هم متدون. فهو يفسر الآية التي تلاها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب: يزفون النسلان في المشي. يزفون النسلان في المشي، يعني الكلام ده الإنجليزي ده ولا العربي؟ فأقبلوا إليه يزفون، يعني يسرعون في المشي. واضح؟ من هو الذي أقبلوا إليه يزفون؟ هو إبراهيم عليه السلام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني إذا تكلم متكلم نادى المنادي سمعه الخلق كلهم، أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، كلهم ينادي المنادي فالكل يسمع، دليل على عظمة هذا المنادي. وينفذهم البصر يعني يراهم جميعا، وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقول: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلماذا اعتذر الخليل عن الشفاعة يا رضا؟ إني كذبت 3 كذبات. عندك أيضا يا رضا، يعني لو الشخص منا شاعر أنه مذنب، أنه مذنب وعاصم، له أن يدعو. يعني مثلا أنا مذنب ولكن محتاج رزق، وقل يا رب ارزقني، وأنا مستحي مستحي من الدعاء لكوني مذنب، فلهذا مني صحيح. فأنت سيدنا سليمان عليه السلام شغل بالخيل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فماذا قال؟ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال قد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فمع أنه شغل عن صلاة العصر لكن ظنه بالله حسن، استغفر فظنه بالله أنه غفور، وسأل وظنه بالله أنه كريم. فإذا لا تتردد عن دعاء الله وسؤاله، فإلى من نلجأ؟ إلى من نلجأ ونحن لا نخلو من ذنوب، لا نخلو من ذنوب ولا نخلو من مآثم؟ إذا تركنا دعاء ربنا هلكنا والعياذ بالله. قال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله، حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا، لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا، رضي الله تعالى عنها. هي جلست تحوط بئر زمزم لما الماء خرج، فجلست تحوطه، فقال النبي لو لم تفعل لكان زمزم عينا معينا جارية على ظهر الأرض. معينا يعني إيه؟ قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما معناه؟ معين ظاهر على وجه الأرض. قال الأنصاري حدثنا ابن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليم جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهما السلام أو عليهم السلام ويترضعه معها شنة لم يرفعه إلى الرسول، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. يعني يقول الحديث السابق موقوف لكن الرفع واضح، ولكن ننظر ما بعده. وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب، رواية معمر عن أيوب في خارج الصحيح فيها بعض المقال، قال عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، المنطق الثوب الذي يربط بالوسط وينزل إلى أسفل الجرجر فيمحو أثر الأقدام، يقول أول ما اتخذ هذا المنطق اتخذته أم إسماعيل لتخفي أثرها على سارة. يجدر التنويه على أمر وإن كانت بعض الجزئيات فيه ليست المرفوع، إنما يقول العلماء سلف أن الجبار أهدى هاجر لمن؟ لسارة، كأما من الإماء أصبح من حق سارة أن تستخدمها تجعلها خادمة أو أن تبيعها أو أن تؤديها. فعلى ما يذكر الشراح، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على ما يذكر الشراح أن سارة آنذاك كانت لا تنجب، لأن إبراهيم لم يرزق من سارة إلا على الكبر وهي عجوز، قيل 90 سنة. قالت يا إبراهيم ما عليك أن تأخذ هاجر هذه هدية مني لك، لعلك يا إبراهيم ترزق منها بالولد، لعلك يا إبراهيم ترزق منها بالولد، ما لنا ولا أنت ننجب، فخذها لعلك أن ترزق منها بالولد. وكانت هاجر أيضا جميلة عليها السلام، فأخذها إبراهيم عليه السلام، ثم إنها حملت بسرعة، يعني حملت من فضل الله، حملت فلما حملت عالم يذكر الشراح بدأت تتعالى على سيدتها، لأنها أصبحت لها أولاد وسيدتها ليس لها أولاد، فبدأت تتعالى على سيدتها، فشكتها سارت إلى إبراهيم قالت أنا أهديتها لك، وحملت جزائي أنها بدأت تتعالى علي، فقال اصنعي بها ما شئت أدي بيها. هذا على أيضا ما نقل في الإسرائيليات. فلما كانت تشتد على سارة أو تتعاظم على سارة، كانت سارة تضربها، وكل أن فيهن خير. فالمهم كلما تمشي راح الإبراهيم مثلا مكان هاجر تذهب إليه، سارة تعرف أقدامها في الرمل فتمشي وراءها وتضربها، فاتخذت المنطق، قالت آتي بإزار طويل يجرجر، ثوب طويل يربط في الوسط ويجرجر، من أجل ماذا؟ أجل أن يمحو الأثر من الثوب الذي له زيل طويل من الخلف، يمحو الأثر حتى لا تعرف سارته مكانها. هذه القصة. ثم سبحان الله، وكانت سارة لا تنجب، فلما حملت هاجر جاءت البشارة أيضا لمن؟ لسارة. فبيت كريم يا إخوة، ظنه بالله حسن. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. يقول بعض العلم كان عمرها 80 سنة، يعني عجوز، يعني في زمن عجوز كما يقولون عجوز شمطاء طبعا، والحيض منقطع، ومن قبل كانت لا تلد. فلذا قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبيت مبارك. قال اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. جاء بها، رحل من الشام من عن الأرض المقدسة إلى مكة، جاء بها وابنها إسماعيل ويترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. سبحان الله يا إخواني، يعني بساطة المعيشة، وما خذلهم الله ولن تقصوا شيئا بسبب قلة الزاد، معيش تركها ومعها بعض الماء وبعض التمر، في جراب، هذا في جراب وهذا بعض الماء، أشياء تقوم بها الحياة فقط، يعني ليست أشياء فيها رفاهية ولا جبن ولا زيتون ولا بسلة ولا عدس ولا الهلس، هذا الذي يمرض الخلق ويعمل الكروش، إنما تمر وماء، كما قالت عائشة في شأن الرسول الأسودان، إنما ما التمر والماء، تمر الأسود والماء، أطلق عليه أسود تغليبا. وضع عندهما جرابا فيه تمر وثقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، كررت الكلام، رايح فين؟ رايح فين؟ سيدنا مين؟ وادي ليس فيه إنس ولا شيء، لا أكل ولا شرب، بعض التمر وبعض الماء الذي كان إبراهيم يستطيع حمله. فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. تخيل يا إخواني، واحد جاي من دولة ثانية يمشي أو يركب جملا أو أي شيء، إلى أن يصل إلى مكة وكل البلاد جبال، ولا في محطات استراحة ولا أي شيء، وجالس متوكل على الله، يضع الزوجة والولد ويمشي. فقالت له مرارا يا إبراهيم أتذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه في مشروعية رفع اليدين عند الدعاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، لماذا؟ لعلهم يشكرون. ليس الرزق من أجل رزق نفسه، قل يا رب ارزق أولادي من الثمرات حتى يحمدوك، لعلهم يشكرون. الحمد لله. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو يتلبط، فانطلقت كراهيتها أن تنظر إليه، يعني قلبها لا يساعدها أن تنظر إليه وهو يتلوى من شدة الجوع، ليس فيها لبن وليس معها طعام، فأمه لم تتحمل أن تراه بهذه الطريقة. قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي الذي بين الصفا والمروة، رفعت طرف ذراعيها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، تعبانة بتجري ما في أكل، يعني الجسم أصلا فارغ من ماذا؟ فارغ من الطعام، رأيت أنها أكلت تمرات وشربت بعض الماء، فتسعى سعي الإنسان المجهود، تسعى سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، ذهب إياد رايحة جاية. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. إذن لماذا يسعى الناس في الحج؟ تذكيرا بمن؟ بما صنعته أم إسماعيل، فضلا عن كونه نسك. الله سبحانه قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فلما أشرفت على المروة، الشوط السابع، سمعت صوتا فقالت صه، اسكت، تسكت نفسها، ماذا تصنع؟ لا، ليس هناك أحد تكلمه، هي سمعت الصوت فقالت لنفسها اسمعي اسمع كده صه صه، يعني تكلم نفسها، قالت صه صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت، تسمعت عن أنصتت فسمعت أيضا، سمعت الصوت أيضا، فقالت سبحان الله، انظر إلى حسن ظنها بالله، ستهلك والولد سيهلك، جاء الصوت، أسكتت نفسها حتى تسمعت مرة أخرى فإذا بالصوت موجود، قالت قد أسمعت، يعني يا متكلم أنت أسمعتني، إن كان عندك غواث، إن كان عندك غواث، يعني أغثنا إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، ضرب الأرض الملك بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، تجعلها على هيئة الحوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها ويفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، لن تضيعوا، فإنها هنا بيت الله يبنى، يبني هذا البيت الغلام وأبوه، يبني هذا الغلام وأبوه، أن طمأنها أنك لا تضيعي، هنا بيت لله، سيبني هذا الغلام وسيبنيه معه أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.